السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب نافع مهم جدا، ألا هو باب فضل العبادة في الهرج والاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث العظيم يا إخواني قانون للنجاة وسبب عظيم في السعادة بإذن الله تعالى. العبادة في الهرج كهجرة إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. العبادة في الهرج، إيش الهرج؟ كما فسرها الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره، قال هي الاختلاط والفتن، اختلاط الأمور، الأمور تختلط على العباد، فتن ومحن، وأيضا فسر الهرج بالقتل. فالعبادة في الهرج، العبادة عند اختلاط الناس وعند اختلاف فهومهم وعند حلول الفتن بالعباد، هذه لها ميزة عظيمة ومكانة عالية وثواب جزيل عند رب العالمين جل جلاله. لا يعلم هذا الأجر العظيم الذي يعطيك الله إياه إلا الله. جعلها رسول الله تعادل الهجرة إليه، ليس الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لا، بل ثواب مثل ثواب الهجرة إلى رسول الله وهو حي صلى الله عليه وسلم. يعني لك أن تتخيل أن رسول الله الآن حي وموجود في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنت هنا أو في أي مكان، فتركت ديارك ومالك وأولادك وكل ما تملك وهجرت إلى الرسول، هجرت إليه وبايعته على الإسلام ومكثت معه تراه وتتأدب بأدبه. أي نعمة هذه النعمة، وأي أجر هذا الأجر. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى، الذين هاجروا إلى الله وإلى رسوله وأنفقوا وتركوا أموالهم وعانوا ما عانوا من الشدائد والمحن، هؤلاء أجرهم عظيم، أجرهم جليل. لذلك أنت يا الحبيب، استقامتك على دين الله وثباتك عليه في السراء والضراء، في الأمن والخوف، هذا من فضل الله، ولا يثبت على الدين في مثل هذه الأمور إلا الله، إلا من ثبته الله عز وجل. يعني قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج، وقلنا معنى الهرج الاختلاط، خوف يقع بالعباد، قتل ينتشر، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. أهل الكفر والنفاق يخوفون المؤمنين ويرعبونهم ويثيرون الذعر بينهم. فعندما يثبت المرء على العبادة ويلزم الصلاة ويلزم مجالس العلم ويثبت على دينه وعلى مبدئه، لا يغير ما معاملاته ولا يغير عقيدته من أجل الناس، أنهم أكثر الناس تغيروا، ويثبت هو على الحق، هو كالمهاجر إلى رسول الله. ونحن رأينا هذا في زمان الذي نحياه، رأينا لما وقعت الفتن، نسأل الله اللطف والسلام يا رب، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل فتنة، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، سواء لما وقعت الفتن في العراق أو في الشام أو عندنا في مصر أو الآن في إخواننا في السودان الله يفرج عنهم ما هم فيه، أو اليمن. لما وقعت الفتن كثير من الناس غير مبدأه وغير دينه من أجل الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ولم يثبت إلا من شاء الله الله تعالى السعادة والهدى والرشاد. رأى الناس الخوف، ورأى الناس أقرباءهم يقتلون، أمامهم فتن، اختلطت الأمور، فكثير من الناس غير منهجهم، وكثير من الناس إلا من رحم الله ترك العبادة التي كان عليها، وكثير تركوا مجالس العلم وأصبحوا يجلسون على وسائل التواصل ويكتب خبر سياسي وخبر مش عارف، هذا خطأ. السعادة، كل السعادة أن تكون مع الله تعالى وأن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله نجاتك وسعادتك في هذا، العبادة في الهرج كهجرة إلي. ولذلك يا إخواني، عند غفلة الناس العبادة يعظم أجرها. ألم ترى إلى الحديث العظيم الذي صحاه عدد من أهل العلم؟ قالوا بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، يحيي ويميت وحي لا يموت بيد الخير على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة، يعني 1,000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة. سبحان الله العظيم، كلمة يسيرة لا تستغرق دقيقة. لماذا في السوق؟ قال أهل العلم: لأن السوق موطن غفلة، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يكذب وهذا يحلف يمين غموس كذب وهذا يغش في بيع وشراء، وأنت تدخل تذكر الله، فهذا أجر عظيم، أجر جليل، أجر 1,000,000 حسنة توضع في ميزان الحسنات، و1,000,000 سيئة تمحى عن العبد بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك استحب كثير من السلف إحياء أي الصلاة ما بين المغرب والعشاء. كثير من السلف يستحبون القيام ويصلون لله ركعات كثيرة في هذا الوقت، يقولون هذا وقت غفلة، يعني وقت رجوع الناس من أعمالهم. في الغالب كان الناس يرجعون قبل المغرب، يذهبون يتعشون، فغفلة، ليس هناك عبادة، فهم يقومون يحيون هذا الوقت لله رب العالمين جل جلاله. وهذا القيام في وقت الغفلة له أجر عظيم. ألم ترى أن القيام في آخر الليل وقت هدأة الناس ووقت غفلة أكثرهم إلا من رحم الله هو أعظم الأجر؟ لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال: في جوف الليل الآخر، نسأل الله أن يحيينا وإياكم وأن يمدنا بمدده وأن يعينا على هذه الصلاة في جوف الليل الآخر يا رب العالمين، يعني في ثلث الليل الآخر. يقوم العبد والناس نيام، أو كثير منهم أمام التلفاز عفان الله المسلمين، أو في أماكن العبث واللهو والفسق والفجور، وأنت قائم لله. ووالله ببركة هؤلاء الذين يعرفهم بعض الناس والذين لا يعرفهم جل الناس، الله يدفع البلاء عن الأمة ويرفع البلاء عن الناس ببركة العباد الذين يعبدون الله في وقت الهرج، وقت اختلاط الأفهام واختلاط الأمور وفتن تقع على العباد، سواء فتن سياسية أو فتن اقتصادية أو فتن في الدين عافانا الله والمسلمين. ولذلك أيها الحبيب، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي صلوات الله وسلامه عليه، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فأنت عندما ترى الناس اختلت موازينهم، وكثير منهم يجامل ويكذب ويغش من أجل أن يحافظ على وظيفته إلا من رحم الله، وكثير منهم إلا من رحم الله لا يبالي، يكذب على أخيه، يكذب على ابن عمه، على زميله، أهم شيء هو يستمر. لا يا أخي، أنت كن على ما يحب ربك عز وجل، احذر أن تغير منهجك، لأن كل ما عليها ما على الأرض فاني، ويبقى وتبقى الأعمال قلائد في رقاب الرجال، ويسأل المرء عنها يوم القيامة. العبادة في الهرج كهجرة إلي. لذلك ما أجمل أن يكرم الله العبد بالثبات على الدين وقت النعمة ووقت النقمة، وقت الأمن ووقت الخوف. والله هذا فضل الله وفقط، ليس بكسب العبد، ولكن هناك أسباب، هذه الأسباب يثبتك الله بها إذا كان عندك علم، إذا كان عندك دين يحميك، إذا كان عندك ورع، إذا كان عندك خوف من الله. أما إنسان لا يخاف من الله، لا يستحي من العباد، ليس عنده تقوى، ليس عنده علم، ليس عنده دين، يمشي مع الناس ورأينا، أقول رأينا، كلنا رأينا، كل إخواني رأوا هذا، يعني في أماكن الفتن وعصفت الفتن بالناس، والسعيد الذي ثبته الله عز وجل ونجاه. فنسأل الله لنا لكم الثبات على الدين، وهذا الحديث اجعله منهج حياة. والله العبادة في الهرج كهجرة لأخ من إخواني محاسب يتصل بي يقول لي يا شيخ، هو يعمل في شركة كبيرة جدا، والله حرفيا يقول يا شيخ أسبوعيا مدراء الشركة يتصل بي، روح اجلس مع فلان ومع الشركة الفلانية، بس خلي بالك ما تقولهمش ان احنا هنكنسلهم، احنا هنكنسلهم بعد أسبوعين. يقول أسبوعيا، لا يمر علي أسبوع إلا ويفعلوا مثل هذا الفعل، ويريدون مني أو يريدون مني أن أغير يعني منهجي معه حتى أبقى. يقول أنت الوحيد الذي ستبقى معنا، والكل فلان سنمشيه وفلان سنمشيه، والشركة الفلانية سننهي عقد معه، هي شركة كبرى جدا. فالسعيد الذي يكرمه الله ويعلم أن رزقه في السماء مش عند حد، الأرزاق مكتوبة في السماء، والأرزاق والله تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. فإياك والغيبة، إياك والكذب من أجل أن تحافظ على رزقك، لا، يحرم العبد الرزق بالذنب يقع فيه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. العبد يقع في غيبة، في نميمة، في كذب على واحد، في شهادة زور أعظم من هذا، يحرم أرزاق كانت قد هيئت له. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم رزقا وفضلا وكرامة منه، ويرزقنا وإياكم بغير حساب، ويثبتنا على الحق، ويكفنا شر أهل السوء جميعا يا كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.